عبط فوائد الوديعة بتاعة البنك. جاهز للحرب؟ جاهز؟ عندك حرب، عندك حرب مع ربنا. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الربا مرتين، رأى المرابي مرة وهو يسبح في نهر من دم، وكلما اقترب من الشاطئ يلقم بحجر يرده إلى قاع النهر، ورآهم ليلة الإسراء والمعراج بطونهم كالبيوت فيها من الحياة ما يرى من ظاهرها. يا أيها المرابي، أين تذهب من حربك مع ربك جل جلاله؟ إنها ليست مناظرة أن تقول لي الشيخ فلان قال حلال. المجمع الفقهي الإسلامي كله الذي جمع علماء المسلمين جميعا قالوا أن الفوائد البنكية في المعاملات الغير إسلامية حرام وربا. تب إلى الله منك.